إن شاء الله هذا يكون آخر خلص، فإلى إن شاء الله بداية العام الآتي نلتقي إن شاء الله على الخير. لا بد من خلص من الآن لا بشيء. النواصب هم الذين ينسبون العداوة لأهل البيت. نعم. أهل البيت أخص من بني هاشم. أهل البيت أخص من بني هاشم. هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث عبد المطلب. لأن المسألة فيها خلاف، منهم من يرى أن بني المطلب يشاركون أهل البيت في الخمس، لأنهم دخلوا الشعر لما أنصر النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وقرابته، دخل بني المطلب معهم الشعر وحوصروا معهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاركونا في جاهلية ولا في الإسلام، فيحاول من الخمس لهذه الأمة. وهذا هو المذهب كما في مسجد الزاد، يقول لا تدفع عن الزكاة إلى هاشمي ومصطلبي ومواليهما. القول الثاني أنه لا، هذا خاص بأهل البيت وليس منهم بل المصطلب، وهذا هو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن بل المصطلب لا يدخلون. نعم. الذكور الإيمان، الذكور والإيمان، لكن أولاد الإيمان من قبائل أخرى ليسوا من أهل البيت إذا كانوا من قبائل أخرى، أما إذا كان آباؤهم من أهل البيت وأمهاتهم من أهل البيت فيكونون من أهل البيت، أو كان آباؤهم من أهل البيت فقط يكون من أهل البيت ولو كانت أمهاتهم من غير أهل البيت. المحبة للمؤمنين عموما، للمؤمنين عموما، لكن أهل البيت لهم قيادة خاصية، لهم قيادة خاصية، والعلماء نصوا عليهم في كتب العقائد لوجود المخالفين، سمعتم الرواسب والروافض، فهم نصوا عليهم من أجل وجود المخالفين، وإلا جميع المسلمين وجميع المؤمنين يوالون ويحبون بقدر إيمانهم، لكن إذا كان مع إيمانهم قرابة للرسول صلى الله عليه وسلم صار لهم زيادة محبة وغضب وميزة. نعم. الله أعلم، أنا نفس من السالف ما أدري من هذا، هم من قريش بلا شك، هم من قريش، ثم قولوا ابن أهل البيت فلا معنى، احتاج هذا إلى معرفة النسب. نعم. نعم. هذا كذب. ليس هناك بقاء، ليس من جسد من الإخوان، كل شيء موجود الآن. يعني هل يقولون شعر الرسول أو هذا صوت الرسول؟ هذا كله من الكذب من أجل أن يصطادوا به العوام والجهل. هذا كذب ما أنزل الله به من سلطان. آثار الرسول صلى الله عليه وسلم انتهت في موته، انتهت في موته عليه الصلاة والسلام، ولم يبقى إلا اتباعه والاقتداء به ومحبته صلى الله عليه وسلم. نعم. كل من يبعثهم من جاء بشعر ومن جاء بضلال من الرسول على كذب. نعم. تقلوه الساجدين من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل ويصلي ويسجد كما يقوم اهل الايمان ويصلون ويسجدون. ليس المراد كما يقول بعضهم المراد انه يتقلى في اصناف الساجدين من ادم الى سبب، هذا لا دليل عليه. نعم. الذي يراك حين تقول قلبك في الساجدين، حين تقول ليش صلاه الليل، صلاه الليل. نعم. يشمل العرب كلهم، وفي خلاف عن التقسيم الى عرب عادي وعرب مختلف، هل هو صحيح او ليس صحيح، في خلاف. لا ما هو يشترط كل علاقه الحياه، لكن بعد وفاه من يشتكي على الرسول صلى الله عليه وسلم دعاوى كثيره والقرابيين كثيرون لم يدرك ان هذا من جسد النبي صلى الله عليه وسلم. لو ثبت من جسد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التبرك به، لم يدرك هذا. نعم. أنا لا تسألوني عن الأنساب، أنا ما أسأل أبو من دل الإسلام ولا من دل الإسلام، أرجعوا إلى علماء النسل. نعم. أبو الله عليه وسلم لكن لم يذكروا في هذا الشيء. الله أعلم. هذا الإنسان يحتاج إلى كتاب معرفة الأمثال، الحكم يتبع مع المسلم. الله تعالى أعلم. الله وسلم وعن فضل هذه الامه من الصحابه والتابعين وسائر فرق الامه وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله: من اصول اهل السنه، اي من اصول عقيدتهم التي فارقوا فيها اهل الضلال، التصديق بكرامات الاولياء وما يجري الله على ايديهم من خوارق العادات. في العلوم والمكاشفات والقدرة والتأثيرات وما جرى مساء من أجر الله على أيدي من أجرى مسالك الأمم وما جرى على أيدي صحابة تابعين ومن جاء بعدهم، كل هذا يشهد بهذا الأصل. فقوله رحمه الله: من أصول أهل السنة، أي من أصول اعتقادهم. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. ويراد بأصول أهل السنة أي أصول اعتقادهم التي بنوا عليها اعتقادهم. فليست هذه المسألة من المسائل السهلة، وإنما هي من المسائل الأصولية التي يترتب عليها صحة العقيدة أو عدم صحتها. كرامات الأولياء، الكرامات جمع كرامة، وهي ما يجريه الله من خالق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة. ألا يجي رجل صالح، ألا يجي عبد صالح مما يخالف ما جرت به العادة. فقولهم هو أمر خالق للعادة يخرج به الأمور الغريبة التي لا ليست خالقة للعادة، بمعنى أن البشر يقدرون عليها، يقدرون عليها إذا تعلموها. هي أمور غريبة على الناس، ولكنها يمكن معرفتها وتعلمها. هذه لا تسمى كرامات، مثل الصناعات. الصناعات التي حدثت الآن ولم تكن معروفة من قبل، هذه غرائب، مثل الطيران، علم الطيران في الجو، وواسطة الطائرات وأنواعها. هذا أمر لم يكن معروفا عند الأمم السابقة ولا عند قدر علم الأمة، إنما هو من الأمور الحادثة الغريبة لكنه صناعة، لكنه صناعة يحدثه من تعلمه. فمن تعلم هذه الأمور عرفها. ففي هذه الخالق للعادة فإنه ليس من سلع البشر. كذلك مثلا مسائل الاتصالات المعروفة الآن، أنك تسمع صوت بعيد بواسطة الأقمار الصناعية أو بواسطة التليفونات أو الإذاعات، أو تشاهد ما يبث في على الشاشات والمشارق والمغارب تشاهدك أنهم عندك. هذه أمور غريبة ولكنها صناعة تدرس وتعرف تتقن، فهي ليست من خوارق العادات، إنما خوارق العادات هي التي لا يقدر عليها البشر، لا يقدر عليها البشر، مثل تكثير الطعام القليل ومثل نبع الماء الذي ينبع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يروى الناس، هذا لا صنع للبشر به، لا الرسول ولا الرسل ولا غيره، انما هو من خلق الله سبحانه وتعالى. هذه خوارق العادات، خوارق العادات هي التي لا يقدر عليها البشر ولا يمكن تعلمها، مثل معجزة القرآن الكريم، أي معجزة ما يقدر عليها البشر. العرب الفصحى مع أنه نزل بلغتهم وتكلم بلسانهم ما يقدرون على أخطر سورة، أن يأتوا بأخطر سورة منه، هذا معجزة خارق للعادة لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وقولهم غير مقرون بدعوى النبوة يخرج بذلك المعجزات، لأن خوارق العادات تنقسم إلى قسمين، معجزات وكرامات. المعجزة ما جرت على يد نبي، مثل شق البحر لموسى، مثل قلب العصا حية لموسى عليه السلام، ومثل ما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم من تكثير الطعام القليل حتى يكفي الناس الحزنين، إذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطعام أو وضع يده عليه والناس بحاجة بمجاعة كثره الله حتى يكفيهم الماء القليل، وضع يده صلى الله عليه وسلم فيه حتى يفوق من بين أصابع يده وحتى يروى الناس ويشربوا، هذا من المعجزات لأنه جرى على يده، فما يجريه الله من خوارق العادات على يد من يدعي النبوة فإنه يعتبر معجزا. وهذا بتعبير الناس، وإلا في الحقيقة أنه آية، سمى آية، وفي القرآن سماه الله آيات. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، آيات تسع آيات بينات سماه الله آيات، فقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه يعني معجزة. فالمسمى الشرعي آيات، لكن الناس اصطلحوا على تسميته معجزة، من أعجز إذا لم يستطع البشر، إذا عجز البشر على أن يأكلوا سموه معجزة من هذه الناحية، وهو في الحقيقة آية لأن الآية معناها العلامة الدالة، وهذه آيات دالة على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالخارق للعادة إذا جرى على يد نبي فهو معجزة أو آية، وإذا جرى على يد عبد صالح فهو كرامة، كما جرى في الأمم السابقة على أيدي الصالحين، وكما جرى في هذه الأمة على أيدي الصالحين من خوارق العادات. ومما قصه الله في القرآن عن الأمم السابقة ما ذكره الله من قصة أصحاب الكهف، فتنة آمنوا بربهم وخالفوا المشركين وفروا بدينهم من أهل بلدهم وأووا إلى غار واختفون فيه عن قومهم، فضرب الله النوم على آذانهم فناموا مدة طويلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكنها طويلة جدا. ومع هذا لم تتغير أجسامهم ولا شعورهم ولا احتاجوا إلى طعام ولا إلى شراب، مع أنهم ناموا مئات السنين كما قص الله جل وعلا ذلك عنهم ويقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قلبهم باسط ذراعيه بالوصل، وإن اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم يئت منه رعبا. هذه كرامة لهم أجراها الله على أيدي رجال صالحين، وهي خارق للعادة، لأن النوم العادة معروف ساعات، لكن هؤلاء ناموا مئات من السنين وبقيت حياتهم وبقيت صفاتهم ولم تتغير أجسامهم ولم تأكلهم الأرض ولم تتغير لحومهم، فهذا خالق للعادة أجراه الله على يد هؤلاء الصالحين ويكون كرامة لهم. كذلك ما قصه الله عن آصف بن رفيع الذي كان عند سليمان لما طلب سليمان عليه الصلاة والسلام لما طلب إحضار عرش بالقوس من اليمن وهو في بيت المقدس بينهما مسافة شهر، دعا هذا الرجل دعا الله عز وجل فجاء العرش عرش بالقوس بسرعة هائلة وصار بين يدي سليمان عليه السلام، قال الذي علمه علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده رآه سليمان عليه السلام قال هذا من فضل ربي. في لحظة واحدة جاء هذا العرش كما قال الله ولها عرش عظيم، جاء مسافة الشهر في لحظة وصار بين يدي نبي الله سليمان عليه السلام بواسطة يقول هذا المؤذن يقول كرامه لا خارقه للعاده، لكنها على يد رجل خالص ليس نبي سميت كرامه. وكذلك ما قصه الله عن مريم انها لما انعزلت للعباده في مكان خاص فجلت عن الناس واتخذت من دونهم حجابا وتعبد الجنود وصلى الاحراف عن محل العباده، وكان جسريه عليه السلام لانه كافلها جسريه كافلها بعد ابيها لان اباها مات وهي صغيره، فكفلها جسريه لأن خالفها زوجته فكفلها، ولكنها اعتزلت لما بلغت سن النساء اعتزلت وجعلت حجاب تتخلى فيه العبادة، وكان جسرية عليه السلام يذكر عليها ويجد عندها الرزق وما راحت ولا جاءت ولا دخل عليها أحد، ومع هذا فيها الرزق وهي فيها المطر، كلما دخل عليها الجسرية المحراب يعني المصلى الذي احتجبت فيه وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال إنه يأتيها فاكهة في الشتاء في الصيف وتأتيها فاكهة الصيف بالشتاء وهي لم تخرج ولم يأتيها أحد وإنما يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه كرامة لأن مريم رضي الله عنها ليست نبية وإنما هي امرأة صالحة. فهذا الذي جرى على يده يعتبر كرامة فهو لو جرى على يد النبي لصار معجزة وهو في الحقيقة معجزة معجزة للنبي كرامة للنبي لأن الولي ما حصل على هذا الخالق إلا بسبب النبي الذي اتبعه. الكرامات كرامات للأولياء وهي معجزات للأنبياء لأن الأولياء لم يحصلوا على هذه الخوارق إلا بسبب اتباعهم للأنبياء. وكذلك حملها لعيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب العادة من الحمل يكون من أب دون ذكر وأنثى ولكن مريم حملت من غير زوج بل في نفخ الملك لأمر الله سبحانه وتعالى نفخ فيها فحمل كما قص الله ذلك في القرآن. فقولها حملت بدون زوج هذا حرام من حرامات الأولياء والله قادر على أن يخلق المولود أن يخلق الإنسان كما يشاء سبحانه وتعالى. خلق آدم من غير آدم ولا أم من تراب وخلق حواء من آدم بدون أم حواء ليس لها أم خلقها الله من آدم خلق منها زوجها فجعل منها زوجها وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب. إن مثل عيسى عند الله فمثل آدم خلق من تراب ثم قال له كن فيكون والله قال لآدم كن فكان وقال لعيسى كن فكان الله قادر على كل شيء لكن آدم خلقه من تراب وعيسى خلقه من الروح الذي نفخه جبريل عليه السلام في مريم. فهذا بالنسبة لمريم معجزة وبالنسبة لعيسى عليه السلام بالنسبة لمريم كرامة وبالنسبة لعيسى عليه السلام معجزة أن الله خلقه من أنجل هنا معجزة لعيسى وكرامة لمريم. وكذلك ما قصه الله عن الخضر صاحب موسى لما لقيه موسى وطلب منه أن يتبعه وأن يعلمه مما علمه الله فركب في السفينة أول شيء خرق السفينة هذا في ظاهره أنه غار فأنكر عليه موسى عليه السلام خرقتها لتغرق أهلها وعاده من السفينة إلى خرقة وهي في الماء أن هذا يغرق مكتاب السفينة لكن الخضر فعل هذا لحكمة فسر ذلك فيما بعد أن السفينة كان في مسافرين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأكل كل سفينة غصبة فأردت أن أعيدها كان هذا الملك الجبار يأخذ السفن الصالحة فأراد الخضر أن يعيدها حتى تسلم من هذا الجبار فأردت أن أعيدها وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبة فهو فعل هذا من أجل أن تبقى السفينة ولم يعمل هذا من باب العدل لكن موسى لم يدرك المراد الا فيما بعد. هذا من الكرامات من الذي يدري الخبر عن هذا الامر الا ان هذا من الله سبحانه وتعالى اجراه على يده وصارت عاقبته خيرا لاصحاب السبيل. الاولى كان يمشي معه في الشارع فلقي غلاما يلعب مع الأطفال فأفزعه الخمر وذبحه. فأنكر عليه موسى: أقتلت نفسا ذكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا أخرى. وكان التفسير فيما بعد أن الخمر علم أن هذا الطفل لو كبر لصار سندا في إغلال أبويه، لو كبر وعاش لكان سببا في إذلال أبويه، فقتله من أجل المصلحة، مصلحة أبويه. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما إذلالا وكفرا، فهو قتله من أجل مصلحة أبويه. من الذي أطلع الفضل على العاقلة وعلى المستقبل؟ هل فرابه من كرامات الأولياء؟ وكذلك لما جاءوا إلى أهل القرية واستضافوهم فأبوا أن يبلغوهما، بينما هم يمشون إلى جدار يريد أن ينقذ لا يمسكهم، فالخمر أقام هذا الجدار وأصلحه. فتعجب موسى عليه السلام: الناس المضيقون ولا أكرمون وأن تفرح جدارهم، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فكانت النتيجة والتفسير لهذا الحدث ما ذكره الله، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهم، وكان أبوهما صالح، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فلو سقط هذا الجدار لتبين الكنز واخذه الناس، فتضرر هؤلاء الايتام. فالخبر عن الهان من باب الاحسان الى اليتيمين، والسبب في هذا صلاح الاب، كان ابوهما صالح، فالله حفظ ولديه وحفظ مالهما بسبب صلاح الوالد. ما الذي اطلع الخبر على هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهذه كرامة، لأن الخبر على الصحيح ليس نبيا وإنما هو عبد صالح، كما قال الله تعالى: عبد عبادنا. فهذه كرامات يجريه الله على أيدي الصالحين في الأمم السابقة. أما ما جرى وهذه الأمة هو كثير كثير وكثير جدا، والكتب الصحيحة مملوءة من ذكر هذه المعجزة، هذه الكرامات. ومن أراد الاطلاع على شيء من ذلك فليرجع إلى كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية. وما أجراه الله سبحانه وتعالى كما حصل في قصة عمر. عمر كان يخطب على المنبر هنا، وكان هناك جيش بقيادة رجل يقال له صالح بن زيد في مشرق من هاون، من بلاد هاون، من بلاد إيران الآن. فعمر يخطب على المنبر والجيش من هاون بقيادة ثانية، فأطلع الله جل وعلا عمر على حالة الجيش وأنه في خطر من العدو، وكان قريبا منهم جبل، كان قريب من الجيش جبل. فنادى عمر على المنبر: يا سامية الجبل، يعني اذهب إلى الجبل في الجيش لأجل أن يتحصن به. فسمع سامية صوت عمر وهو في نهاون، فتحصن بالجبل ونجى الله المسلمين من كيد عدوهم. هذه معجزة جرت على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن الله أعلمه وألهمه وأطلعه على هذا الجيش وحالته مع بعد ما بينهما من المسافة. ونادى وسمع القائد صوت الأمير وأخذ به، فكان سببا لنجاة المسلمين وانتصارهم على عدوهم، هذا خارق للعادة، لأن خلص من المدينة يصل إلى نهرين في لحظة، هذا من خرائط العادة، هذه كرامة. وكذلك العلاء بن الحضرم رضي الله عنه كان يسير إلى بلاد البحرين في جيش معه، فلما كانوا في ثلاث من الأرض من الفاجة ليس فيها ماء ونفذ ما معهم من الماء وأشرفوا على الهلاك، قام العلاء بن الحضرم رضي الله عنه فصلى ركعتين ثم دعا الله عز وجل، فجاءت سحابة ساقها الله سبحانه وتعالى فأمطرت على الجيش حتى رموا وحتى ملأوا ما معهم من الأوعية والأسقية ولم تتجاوز الجيش. هذه كرامة أجراها الله على يد العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه. وكذلك لما أرادوا مهاجمة العدو وحال البحر بينهم وبينه دعا صلى العلاء بن الحضرم ركعتين ودعا الله وأمر الجنود بالعبور على البحر، فعبروا من خيولهم على البحر كأنهم يمشون على الأرض. هذه كرامة من كرامات الأولياء التي يجيها الله على أيديهم. وكذلك الصحابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما اراد ان يصلي وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم الى ان مضى كثير من الليل ثم ذهب الى قومه في جو مظلم، فالقى الله نورا في صوته الذي معه في عصاه اضاء له الطريق حتى وصل الى قومه. كذلك قصة أسيد بن الحضير رضي الله عنه كان يصلي بالليل ويقرأ القرآن، وكانت الفرس مربوطة عنده وعنده ابنه الصغير نائم عنده، فكان يصلي يقرأ القرآن ويصلي، فأبصر في الجو ظلة فيها أمثال السوق أقبلت، فلما رأته الفرس جالس خشي على أن خطأ ابنه يحيى وهو نائم، ثم لما قرأ مرة ثانية جاءت هذه الظلة فيها أمثال السوق، فجالت الفرس مرة ثانية حتى خشي على ابنه أن خطأ، وكلما قرأ قربت منه هذه الظلة وفيها أمثال السوق. فلما أصبح سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه ملائكة نزلت تستمع القرآن، ولو استمر أسيد بن حمير يقرأ لرآها الناس في النهار باكر تستمع القرآن. هذه كرامة لأسيد بن حمير رضي الله تعالى عنه، إلا غير ذلك من الكرامات التي يجريها الله على يد أوليائه كثيرة جدا. وقولهم على يد رجل صالح او على يد ولي يخرج بذلك ما يجري من الخوارق على يد الفسقة والكفار والملاحدة، قد يجري على يديه الخوارق يطيرون في الهواء ولا يمشون على الماء ولا يدخلون في النار ولا يتضرعون بها، هذه الخوارق. لكن لما كانت على يد اناس الفجار لم تكن كرامات، وانما هي اهانات واستدراج من الله سبحانه وتعالى لهم، فهي خوارق شيطانيه، خوارق لكنها شيطانية تجري على يد الشياطين. فهؤلاء الذين يريدون أنفسهم بالسلاح يدخلون النيران ويعملون أشياء، خارقة للعادة في ظاهرها، لكن هم ليسوا أولياء وإنما هم تجار، هذه لا تسمى كرامات وإنما تسمى خوارق شيطانية. الشياطين هي التي تعملها لهم، تمشي بهم في الهواء، تمشي بهم على الماء إلى غير ذلك، تتولاهم الشياطين وتعمل لهم الشياطين لأنهم تقربوا إليها وعبدوها من دون الله، فهم تقربوا إلى الشياطين وإلى الجن، فالجن عملوا لهم هذه الأشياء، طاردهم في الهواء، طاردهم في الطريق مسرعين وقطعوا المسافات بسرعة كما يحصل الآن على يد المخرفين من غلاة الصوفية وغيرهم، هذه لا تعتبر كرامة وإنما هي خوارق شيطانية. إذن ويتلخص من ذلك أن خوارق العادات إن جرت على يد من يدعي النبوة فإنها تكون معجزة ومعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإن جرت على يد غير نبي لكنه من الصالحين فإنها تعتبر كرامات أجراها الله على أيديهم إلا لحاجتهم إليها أو حاجة غيرهم كما حق لنا. فهذا كرامات أجراها الله على أيديهم إلا لحاجتهم إليها أو حاجة غيرهم كما حصل للعلاء بن الحرم هذا حاجة للمسلم أو لحجة بالدين وأن يقيم الدليل على صحة ما يقول، فالكرامات تجري إلا لحجة بالدين وإلا لحاجة للمسلمين. أما إذا جرت خوارق العادات على يد فاسدين خرافيين مشعوذين دجالين فإن هذه لا تسمى كرامات وإنما تسمى خوارق شيطانية أجراها الله سبحانه وتعالى لأجل الامتحان والابتلاء، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثم أيضا ما كل الأولياء تحصل له الكرامات، فليس من لازم الولاية حصول الكرامة. فهناك أولياء صالحون لم يحصل على أيديهم كرامات، هذا لا يدل على نقصه أو نقص صلاحه. فحصول الكرامة للولي ليس من الأمور اللازمة، التجري قد لا تجري، وهي لا تجري إلا لفكرة من الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم حيث وضعها سبحانه وتعالى. ومن لم تجري على يده كرامة وهو عبد صالح فهذا لا يدل على نقص ولايته ولا يدل على نقص إيمانه. كما أنه ليس كل الخوارق كما عرفتم كل الخوارق تكون كرامات. الفارق هو النظر في حال من جرت على يديه، فإن جرت هذه الخوارق على يد رجل صالح فهي كرامة ولا تزيده إلا إيمانا وتقوى من الله سبحانه وتعالى، تكون عونا له على الطاعة ولا يتسر بها وقد لا يعلم بها، وإذا علم بها فلا يغتر بها، ولا تجده إلا تواضعا وطاعة لله سبحانه وتعالى. أما إذا جرت على يد كافر أو مشرك أو فاجر فإنها تكون خوارق شيطانية يجريها الله سبحانه وتعالى قضاء وقدرا للابتلاء والامتحان والاستدراج. ومن ذلك ما يجري على أيدي الفرافيين من خوارق العادات، لأن الذي يجري على يد الفرافيين الآن على قسمه إما أن يكون من باب الشعوذة والتجديد والسحر التفجيري الذي لا حقيقة له، نوع من القدرة على الأعين، فهذا لا يعتبر خارق العادة، وإنما هو شيء شعوذات وكذب وتجديد ويخيل إلى الناس أنه يدخل النار وهو لم يتهرب لم يختلف، يخيل للناس أنه تمر عليه السيارة ولا تضره مثل ما يعمل الآن المشعوذون يسمون أنفسهم البهلوانيون، هذا تجيب عن غير صحيح ولا حقيقة، وإنما هو من باب السحر التخيلي والقدرة التي يطمرون بها على الناس، يظهر للناس أنه يجر السيارة بشعره هو كذب، سيارة ما تجر ولا بالأمراض كيف يجر بشعره، لكن يخيل للناس هذا الشيء، يعمل أعمال تظهر للناس أنه حقيقة وأنه حقيقة ليس صحيح. يضرب بالمسامير يضع عليه الصخر الكبار يضرب بكذا ولو تضرر هذا كذب، هذا عامل حيله تجيب ويوري الناس ما هو خلاف الحقيقه. اذا ذهبت اذا ضاعت هذه القمره وضاع هذا التكوين عاده الامور كما كان، يضع هذا السحر على حشرات تصبح كانها اغنام كانها غنم، يضع هذه القمرة على ورق سميد تصبح كأنها أوراق نقدية كأنها فئة 500 أو فئة 100 أو 50 أو 10 أو ريال من كلمة، إذا راحت القمرة عن الأعين عادت ورق سميد كما حصل لكثير من المحتالين والدجالين، هذا من باب الكذب. ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما ناظر البطائفية وهم الطائفة التي يقال لها الرفاعية من غلاة الصوفية، لما ناظرهم أمام الناس قالوا له متحدين لشيخ الإسلام نحن ندخل وإياكم النار أمام الناس، قال نعم ما يخالف أدخل وإياكم في النار، ولكن بشرط اننا نغسل ارجلنا بالمنظفات وندخل ما يخالف. فابد لانهم كانوا يدهنون انفسهم بطلى يمنع حرارة النار، يدهنون انفسهم بطلى معروف او دهن معروف يمنع حرارة النار لفترة، فهم يمرون مع النار ولا تضرهم بسبب هذا الدهان وهذا الطلى. فتحداهم الشيخ رحمه الله وقال ما صار ادخل معكم النار لكن بشرط اننا نغسل ارجلنا واجسامنا وننظفها من هذا الدهان الذي طلعوا له. فلما قال لهم ذلك اعجبهم وافحمهم وابوا انهم يعرفون انهم لو تركوا هذا الدهان ما استطاعوا دخول النار. فدل على انهم يستعملون حلل وتسجيلات. هذا قسم. القسم الثاني قد يكون صحيح من خوارق العادات، فوران في الهواء او المشي عن الماء، هذا ليس من باب التسجيل، خارق للعاده، لكن ليسوا هم الذين قاموا به، وانما الذي قامت به الشياطين. الشياطين تحذرهم وتريدهم تمشيهم على الماء. لماذا؟ لانهم عبدوها واشرفوا بها مع الله عز وجل، تقربوا اليها فخدمتهم، خدمتهم بما يريدون. فهذه خوارق شيطانيه ليست خوارق انسانيه ابدا، فهي ليست من عملهم وانما هي من عمل الشياطين والجن، لان الجن تقدر على اشياء لا يقدر عليها الانس. فاذا تقرب الانس الى الجن بما يحبون خدموه، كما قال سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. استمتع بعضنا ببعض، الانس تقربوا الى الجن بما يريدون من الكفر والشرك والضلال، والجن خدمت الانس بما يريدون من تقريب الحاجات لهم من بعيد، او الطيران بهم في الهواء، او المشي بهم على الماء او غير ذلك، او اتوهم باخبار من بعيد. لانه اعطى الجن والشياطين مقدره لا يقدر عليها الانس. فاظن الناس هذه من كراماتهم، وهي ليست من الكرامات وانما هي من الخوارق الشيطانيه. فالعبره بين الخوارق الشيطانيه والخوارق الرحمانيه، العبره بحال من تجري على يديه. فان كانت تجري على ايدي اناس صالحين مستقيمين منفذلين بطاعه الله ظاهرا وباطنا فانها كرامات، كما حصل لعمر، كما حصل لسيد بن الحضير، وكما حصل للعلاء بن الحضرمي والصحابه رضي الله عنهم، وكما حصل للتابعين، كما يحصل لاولياء الله في مختلف العصور. فاذا كانوا صالحين مستقيمين فانها كرامات لكنها لا تضرهم ولا يغترون بها، بل تزيدهم خوفا من الله وشكرا لله عز وجل وتواضعا لله عز وجل. أما إذا كان الذي جرت على يده رجل فاجر أو كافر أو ساحر فإن هذه خوارق شيطانية لا يغتر بها، وهي تجري على يد هؤلاء الفاسدين، فهي خوارق شيطانية. فلا بد من هذا التفصيل، لا بد من هذا التفصيل. إذن فالكرامات هي ما يجريه الله على يد ولي من أوليائه غير مقرون بدعوى النبوة. هذا هو التعريف الذي تخرج به هذه المعبورات، لأن مسألة الكرامات ثبت أمرها على كثير من الناس قديما وحديثا. فالناس فيها على ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين نفوا الكرامات وهم المعتزلة، ولو شابههم وقلدهم ينكرون الكرامات ويقولون ليس هناك كرامات من أولياء أبدا، لأننا لو قلنا بها لاشتبهت بالمعجزات، اشتبهت بالمعجزات التي تجري على أيدي الأنبياء، ولا يكون هناك إذن فرق بين النبي وبين الولي. هذه شبهته، والجواب عن هذا الوجهين. الوجه الأول أن علامات النبوة ليست مقصورة على المعجزات، علامات النبوة كثيرة ليست مقصورة على المعجزات فقط. الأنبياء لهم صفات ولهم علامات كثيرة ليست مقصورة على المعجزات. ثانيا يقول الذي الكرامة التي تجري على يد الولي لا يدعي أنه نبي، لو ادعى أنه نبي لكفر، لو ادعى أنه نبي لكان كافرا ولم يكن وليا. فالولي لا يدعي أنه نبي حتى البلوغ يشترك النبي بالولي، يقول لا الولي لا يمكن أن يشتري أن يدعي النبوة، لأنه لو ادعاها خرج من الولاية من الكبر فلم يكن وليا. هذا الجواب عن شبهة هؤلاء. أولا إن علامات النبوة ودلائل النبوة ليست مقصورة على المعجزة، بل هناك أدلة كثيرة، منها السيرة، سيرة النبي لا بد أن تكون مطابقة لسير الأنبياء السابقين، على سنة الأنبياء السابقين لا يخفي. وهذا حكم الموضوع، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، إنما كنتم تدركون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والمؤمنين أربعا. دعوة الأنبياء واحدة متشابهة من أولهم إلى آخرهم لا تختلف. فلو أن واحدا دعا إلى غير ما تدعو إليه الأنبياء لم يكن نبيا، كان كافرا. السيرة والدعوة والصفات وأيضا تأييد الله لهم، تأييد الله لهم في الدنيا والآخرة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فقول الله يؤيدهم وينصرهم ويجعل العاقبة لهم، هذا دليل نبوتهم. أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد، ويقول الذين كفروا لست منكرا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، لو كان فائدا لعاتله الله بالعقوبة ولأظهر سبله، كما حصل للمتنبئين، كما حصل للمسلمين، كما حصل للأسود العنسي، كما حصل لغيرهم من المتنبئين. لا بد أن يفضحهم الله ويقطع جادرهم. أما الأنبياء فإن دعوتهم تبقى ويؤيدهم الله وينصرهم وكيف يتركهم وهم يسجدون عليه، أبدا لا يمكن، لا يمكن أن يترك الله جل وعلا من يدعي أنه أرسله وليس كذلك. فخير الله يؤيدهم وينصرهم ويثبتهم ويجعل العاقبة لهم ولأتباعهم، هذا من أعظم علامات النبوة، وهي غير المعجزة. فليست جلائل النبوة مقصورة على المعجزة. ومن أراد المزيد من ذلك أن يرجع إلى كتاب دلائل النبوة من بيهقي، تثبيت دلائل النبوة كذلك من عبد الجبار، وإن كان معتزلا لكن كتاب في حد ذاته جيد. وكذلك أقرب شيء كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، اسمه النبوات، كتاب النبوات شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا فريق، وهذا الرد عليه. الفريق الثاني الذين يغلون في كرامات الأولياء في إثبات كرامات الذين يغلون في إثبات كرامات الأولياء ويدخلون فيها ما ينفعنا مثل غلاة الصوفية والقبوريين وغيرهم من أهل الانحراف الذين يدعون أن كل ما جرى من خارق على يد أحد فإنه ولي ولو كان من أفجر الناس ولو كان لا يصلي ولا يصوم ولو كان يرتكب الكبائر من الزنا والهدف يقولون هذا ولي ما دام جرى على يد خالق فهو ولي ولذلك جعل ابن الأولياء أناسا من أفجر الخلق لأنه يجري على أيديهم الخوارق لأنهم لم يفرقوا بين الكرامات وبين الخوارق الشيطانية فكل من جرى على يده خارق للعادة قالوا هذا ولي إذا نظروا إلى حاله هل هو صالح أو هارب هذا من باب الغلو في إثبات الكرامات حتى أدخلوا فيها من ومن خوارق الشياطين يعتبروا كل من يجري على يده خالق للعادة فهو ولي ولو كان لا يصلي ولا يصوم ولو كان يعمل الموبقات وإذا طالعتم في كتاب طبقات الأولياء الشعراني تجدون العدد العباد من هذا الشيء كل شيء عنده كرامة كل واحد ولي مهما كان حاله ولو كان من أفضل الناس ومن أفضل الناس هذا خلق بين الحق والباطل بين الهدى والضلال وقلنا نحن ننظر في حال من يجري على يده خارق من خوارق العادات وإن كان مستقيما على دين الله فإنه ولي وإن كان خارجا عن دين الله فإنه ولي للشيطان وليس ولي للرحمن ولذلك كما ذكرت لكم شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ضروري أن تطلعوا عليه في هذا الباب هذا الصوت على طرفي نفسه الطرف الأول غلا في النفي نفي كرامات الأولياء والفريق الثاني غلا في يذكرون ويموتون ويعملون ولا يصلون ولا يحجون ولا يعملون اي عمل انما ياتون الناس بهذه الخوارق ويكون هؤلاء الاولياء ويعبدونهم من دون الله اولا يعبدونهم من دون الله الرفاعي يعبد الان والبدوي يعبد الان ولهم كرامه من يعبدون ابن عربي يعبد وهو من اكثر الخلق القائم بوحده الوجود الى غير ذلك هذا من الخلق بين الحق والباطل ومن النفس بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان السبب انه جرى على يد خارق عاده هذا ما يكفي لازم ينظر في حاله وصورته ومجراه فنفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان الصنف الثالث وهم اهل السنه والجماعه توسطوا في هذا العمر فلم ينفي الكرامات كما نفاها المعتزله لانها دل عليه الكتاب والسنه والواقع لكنهم لم يغلوا في اثباتها لكل احد كما فعل المخرجون وانما يثبتونها لاولياء الله المتقين من هم الاولياء الأولياء بينهم الله في آية الكتاب فلا يعود الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم بينهم بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون قالوا لهم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله أما الكفرة وأما الفجرة فهؤلاء ليسوا من أولياء الله لأنهم غير متقين غير متقين ولا مؤمنين فكيف يخلق بين هذا وهذا ويوجد هذا هذا، فأهل السنة والجماعة توسطوا فلم ينفوا الكرامات كما نفاها المعتزلة، ولم يغلوا في إثباتها لكل أحد كما غلا في ذلك المخرجون والدجالون، وإنما فرقوا بين الكرامات وبين خوارق الشيطان وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فهذه مسألة مهمة جدا، انثبت فيها الحق بالباطل، خصوصا في هذا الزمان الذي كفر فيه أهل التقليد وأهل البدع وأهل الضلالات. وأعلم شبهة العظم في هذه الشبهة، شبهة الكرامة، وهؤلاء جرى على يديهم الكرامة، هم أولياء، وإذا كانوا أولياء فإنهم يقربون إلى الله سبحانه وتعالى ويشفعون عند الله يا سبحانه، حتى ولو كذب منهم أولياء فإنه لا ليس لهم حق بالعباد، ليس لهم حق بالعباد، العبادة لله سبحانه وتعالى. ما نعتقد فيه الربوبية والألوهية وأنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل، وإنما نحب أولياء الله ونقتدي بهم لكن لا نرغب فيهم ولا نعتقد أنهم ينفعون أو يضرون كما يظنه القبوريون الذين يتعلقون عن الأموات بحجة أنهم ينفعون أو يضرون. هذا هو حاصل البحث في هذه المسألة العظيمة، وأحياكم فيها على الخطر، قالوا هذا إن شاء الله تجدون فيها توضيحا وشرحا وبيانا لهذا الكلام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. في أنواع العلوم والمكاشفات، مثل ما حصل للعلم حيث علم بحالة الجيش الذي في مصر وهو في المدينة، هذا علم أقلعه الله عليه ومكرمات الله من أجل مصلحة المسلمين. إذا ما خطر أنواع الكبرى والكافرات، مثل ما حصل على وجه النبي صلى الله عليه وسلم من تأثير الطعام وتأثير الماء والقليل حتى يؤثر الفئام من الناس، هذا من التأثير من التأثير. والمكاشفات مثل الدراسة الميدانية، الدراسة السابقة التي يجريها الله على يد عباده المؤمنين ليتفرقوا في الاشياء ووقع كما تفرقوا، هذا من المكاشفات. في سورة الفتح كما عرفتم من قصة اصحاب الفتح ومن قصة الخبر مع موسى في مسائل الثلاث اللي هي حرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، مثل ما ذكر الله عن أصحاب الفهد الفتنة الذين آمنوا بربهم وخالفوا أهل بلدهم، خالفوا المشركين، تفروا من دينهم وآووا إلى الغار، فأمامهم الله عز وجل سنين عددا ضربنا على آذانهم في الفهد سنين عددا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، إن الله أعلم بما يبدون، له غيب السماوات والأرض. وأما قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9، فهذا اختلف المفسرون، هل هو الذي لبثوا وأن الله ذكره وبين، أو أن هذا من مقالاتهم هم، قالوا كم لبثتم، اختلفوا حديثهم أو بعضهم أحد يقول 309 أحد يقول ربكم أعلم بما لبثتم، أوجب الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذا من كرامات الأولياء، هذا النور الطويل مع حب أجسامهم وأرواحهم، وبقائهم بدون طعام ولا شراب مئات السنين هذا من كرامات الاولياء. نعم. وعن تبرع من الامه من الصحابه والتابعين. قدر ابو ذر كما زرع من عناية وكما زرع من الزاد بن الزبير والعلاء بن الحيرمي وغير ذلك. والصحابة أصحابه وصائر فرق الجنة فهو موجود الى يوم القيامة. كرامات مستمرة ما دام يوجد أولياء لله عز وجل فإن الله يجرع على أيدي من شاء منهم شيئا من الكرامات من أن تقوم الساعة. ليس معناها أنها انتهت وانتهت مع الأمرين بل تستمر مع أولياء الله إذا شاء الله سبحانه وتعالى لحكمة ونصلح في العباد المهيجين على عيد الأولياء. من أعظم الكرامات لأولياء الله من كرام الآن من مؤلفات العلماء من مؤلفات الرحمة الكبيرة التي نفع الله تعالى بها هم من كرامات الأولياء. لأن من الأولى أن الله أجرى على أيديهم هذه القدرة وهذه الإنسانية ما استطاعوا أن يغلقوا هذه المؤلفات الرحمة منها لوضع عشرات المجلدات في وقت ليس فيه الإمكانيات لا مقادة ولا حتى الحبر ولا الأقلام كان مؤثرة ولا حتى الماد لهم يقتلون عليه اليوم لكن مع هذا استطاعوا أن يوقفوا هذه العلوم الرحمة وهذه المؤلفات الكبيرة. هذه من كرامات الأولياء أن يجريها الله على يد أوليائه سبحانه وتعالى. لأن الخير صار أعلى من موسى وأدرك لأشياء لم يدركها موسى حتى قال شاعرهم مقام النبوة في ميد موسى الرسول يدين الولد ويلقى الرسول فيدين الولد فالنبي والرسول دين الولد فما يعتقدون قلبهم الله. الأنبياء والرسل من أقوى الخير ولا أحد يساويه أبدا من الخلق لا في العلم ولا في الدين ولا في العبادة ولا في الجهاد ولا في أي شيء. الحمد لله رسل لا يصل إلى منزلتهم أحد من الخلق. فمن اعتقد أن أحد أفضل من الأنبياء كافر بالله عز وجل. هذا أولا. ثانيا أن الخير إلا إنه نبي لأن هذه الأشياء تدل على نبوة لا قال لا يطلع عليها إلا نبي. الخير نبي من أنبياء الله وليس هو نبي فقط. ثالثا إذا كان الخير ليس نبيا وإنما هو رجل صالح ولي من أولياء الله فليس هو أفضل من موسى عليه السلام. موسى الذي أنزل الله عليه التوراة وكتبها كتب التوراة له ابنه وكلمه بدون واثق وسمي كليم الله ممكن أن الخير يكون أبدا. حتى لو كان الخير نبيا فلا يكون أفضل من موسى عليه السلام فكيف وهو ليس نبيا وإنما هو ولي. وأما هذه المسائل التي علمها الخلق ولم يعلمها موسى يعني لا تدل على خبر الخبر على موسى. الخلق عنده علم وموسى عنده علم. هل هذا لما في صحيح البخاري أنه لما كان موسى عند الخبر وجاء عصفور وقع على السفينة ونفر من البحر من ماء البحر قال يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. فموسى عنده علم وقال عنده علم ولكن ليس أفضل من الخلق ومن جميع الأولياء والصالحين لأنه دليل الله سبحانه وتعالى. كما تعلمون أن موسى لم تكن رسالته عامة حتى يقال لماذا الخبر لم يتبع موسى. رسالة موسى ليست عامة في العالم وإنما هي خاصة بقوم بني إسرائيل. بني إسرائيل الرسالة العامة إنما هو لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خصائص نبينا على جميع الأنبياء أن الله أرسله برسالة عامة للجن والإنس. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. لأن الغرامك من كل ولي متى شاء فعلها متى شاء كفلها فعلها فنحن رأوا صريحة الكلام الباطل أخذ من رب ودع الله سبحانه وتعالى. دع الله الله جل وعلا استجاد له وأخبر بقدرته سبحانه أخبر العرش استجادة للدعاء هذا العلم وليس هو باختيار ضرعي الآخر ولا من فعله لأن الكرامات كما عرفتم نص عن البشر وإنما هو من صنع الله سبحانه وتعالى أن يجري على يد البشر. ولهذا قال الوالد يجريها الله على يد يد من أولياء يجريها الله فهو من صنع الله جل وعلا ليس من صنع البشر. فقوله ان عاصف يفعل هذا الاختيار على باطل لا يقدر على فعله انما هو فعله لما دعاه استجاب الله له. العبد الصالح لأنه دعاه فاستجاب الله له أليس هذا من مقدور البشر؟ نعم. الإيمان بها كما قال الشيخ من صوره السنة التصديق لكرامات الأولياء نصدق لكرامات الأولياء فقط لا يصدق من في خوارج السحرة كرامات الأولياء وليس معنى ذلك أن ما نتعلق بهم وندعوهم ونتوشع بهم بل معنى ذلك أن ما نحبهم وأن لا نكفر بهم في عبادة الله سبحانه وتعالى. وهو الشيخ حفظكم الله أن يعلم الولي أنه ولي وأن يمكن من كرامة أن تجري على رجل عزيز قد يعلم قد لا يعلم الله اعلم وحتى الولي لو علم من كرامه فانها لا تجد الا تواضعا لله وشكرا لله عز وجل وخوفا من الله عز وجل. وذلك الشيخ حفظكم الله اذا قام الجميع المسلم باهداء خدمه للمسلم الصالح هل يعتبر من خلالك كرامه؟ لا يفتح هذا الباب لطعن المسلم المسلم يخدم المسلم الاوس يعني لو فتح هذا الباب لا حصل شر كبير من استخدام الجن ولم يسبقوا هذا الدين المسلم ان يدعي الاسلام هو ليس بمسلم من اجل الخدع والتغليظ فالواجب فتح هذا الباب والابتعاد عنه لا يستعين المسلم بالله عز وجل لا مانع ان يستعين باخوانه الانس ان يعينوه على اعماله التي يقدرون عليها تعاون بين المسلمين مشروع تعاون على البنية والصبر تطلب الإعانة بالإيمان تطلب الإعانة بالعمل الإخوان تطلب الإعانة بالجاه والشراعة عند أصحاب ولاة الأمور هذا عمل صبر للتعاون على البر والصبر اللهم في عون العبد ما كان العبد وعون يجب أما الاستعانة بالجن فهي الجن غير جن في الإنسان لا يجب الاستعانة به يعني هذا وسع هذا شر عظيم كل يدعي أن يستعين بالمسلمين والجن يدعون أنهم مسلمين من أجل الخداع والفضل لا فضيلة الشيخ وفقكم الله الإمام العربي الذي يكون بمحتج من العرب وهو دين العرب هذا مالك عالم من اجل علماء المسلمين رحمه الله ان ابن عربي هذا الطائي ابن عربي الطائي هذا هو الظالم الملحد فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر فضيلتكم ان السحر غير الثعلبين يتقربون من جنه فما معنى تقربهم من جنه يعبدونهم يسجدون لهم ويذبحون لهم ويلبسون لهم هذا معنى يعني يسجدون العباده منهم يذبحون لهم وينذرون لهم ويعملون ما يأمرونهم ما يأمرونهم به ولا تسألوا خبرة من الله لا حكم الجماعة ولا الأشراف الجماعة من الشمس وما في التنفيذ لا يجوز صنور هذه الأشياء الباطلة لأنها من السحر لأنها من السحر ومن التزيين والكذب والاشتغال وتدعو إلى شرور كثيرة وتدعو عن ذكر الله وعن طاعة الله فلا يجب إقرارها ولا يجب سموها ويجب إنكارها فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض الناس يدعون أنهم يخرجون الثعابين من البيوت وفي أن يدخل البيت ويخرج منه ثعبان فهل هذا من السحر أم طوارق الشيطانية؟ طوارق الشيطانية هذا من طوارق الشياطين الثعابين إذا وجدتها تبقيها هذا هو المشروع خمس الرواسب استولت الحلم والحلم ذكر منها الحلم حلم ضعفه تدفع من فقير إذا وجدت مكتوب لا تجيب واحد يشعر عليكم أقول بني واحد من هؤلاء الناس وكان واحد من الأحلام التي يحصلون في الأحلام على الناس في الله واحد يؤمن بالكتاب والسنة مع كلام السلف الصالح حتى تبدو خير له وتبدو ترهاته إذا تعلمتم العلم النافع فقال يؤمن بذلك بالكتب والأدلة الظاهرة حضرتكم الله يتطق العمى مختارية رضي الله عنهم إذا روايات أن عمر قال أن أسئل عن قوله يا سارية الجبل أجاب بقوله هو قول أجراه الله على الكرم فلا يجب ذلك على أن عمر لم يشف له حق الجيش فوراه راوي العلم وإنما أجراه الله على لسانه هو أجراه الله على لسانه لما رأى كل من الله سبحانه وتعالى أو رأى الجيش أو وقع في نفسه حالة الجيش ثم تسلم بهذا الكلام على كل حال لا أقرأه الله إلا بالرؤية بالرؤية البصرية أو بالرؤية القلبية أو بالرؤية القلبية أقرأه الله عليه وعلمه فقال هذه المقالة أليس الله جل وعلا أطلع نبيه على بيت المقدس وفي مكة صار ينظر النور ويصفه من قادر على كل شيء هل من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جرى على يد عمر مسلم فهو من كرامات الأولياء نعم الشيخ انتقص الياء بين نرد على المسائلين الذين يقولون نحن مستمعون بما نحن عليه مثلما أنتم مستمعون على ما أنتم عليه عليك بما عليك حجة الاقتناع ليس حجة الحجة هو الكتاب والسنة أما إنه جعل مقتنع مقتنع ليس حجة فرعون وغيره يدعون انهم يتبعون بما هم عليه، كل السفر يدعون انهم يتبعون بما هم عليه، لكن اذا كان ما هم عليه على غير دليل من الكتاب والسنه فهو بعض، وان كانوا مقتنعين به. كيف أرد على الصوفية ثم ما هي أهم أصول منهج الصوفية؟ أرد عليه ما طالعت كتب أهل السنة ليبطال منهج الصوفية، لابد طالع كتب أهل السنة ليبطال منهج الصوفية وهي كثيرة ولله الحمد، طالعها وتفهمها وبعدين ترد عليه. قضية الشيخ حفظكم الله، جماعة المسافرين اسمع جماعة المسافرون يسمعون الأذان، فهل يباح لهم أن يتركوا الجماعة في المسجد ويقصوا يصلوا لوحدهم؟ إذا كانوا يسمعون الأذان قريبين من المسجد فإنه يجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد ويصلوا مع المسلمين ولا ينعزلوا عن المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى أتسمعني إذا قال نعم قال أجب، وفي حديث آخر من سمع النداء فلن يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهم أن يخرق بيوت المنافقين لما كانوا لا يحضرون إلى المسجد، مع أنه يحتمل أن يصلون في بيوتهم، لكن صلاتهم في بيوتهم لا تجزيهم وهم يحضرون على الحضور إلى المسجد. وهذا المسافر يتبع المصير في إتمام الصلاة؟ نعم، المسافر إذا صلى خلف من يتم الصلاة فإنه يجب عليه الإتمام، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، يعني يقتدى به، فالمأمور يتبع الإمام يتم، إذا كان بالمسافر والإمام يتم الصلاة مثل المسافر. أما العكس إذا كان الإمام مسافرا والمأمور مقيما فله أن يصلي خلف المسافر، لكن إذا سلم إذا قصر الإمام يسلم يجوب المقيم ويتم الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم لأهل مكة يوم الفتح: يا أهل مكة إن قوم سهر فأتموا لهم بشر. نعم. وهي في الشيخ وفقكم الله، رجل أما بالناس وكان فضحى بالثالثة يحسبها الرابعة فنفهم المأمورون، فقام إلى الرابعة ثم سجد للسهو أربع سجدات، فما حكم صلاة من اتبعه في السجدات الأربع؟ كان يعذر بالجهل، السهو له سجدتان فقط، وهو زاد عليها جاهلا صلاته تحل، أما لو كان متعمدا إن كان داخل الصلاة بطل الصلاة إن كان متعمدا، أما إذا كان سجود السهو خارج الصلاة فإنه لا يمكنه. الله تعالى أعلم، الله وسلم على نبينا.